الإنسان الصالح دايما يبحث عن آخرته ويجعل الدنيا مزرعة للآخرة. فهل في أعمال معينة تبني لي بيوتا في الجنة؟ نعم، كثرة الذكر، كثرة الطاعة، كثرة قراءة القرآن، كثرة التسبيح والتهليل، أن يكون تصبح تمسي ولسانك رد بذكر الله. الأمة الآن أصبحت كما قلنا مختطفة في مسألة الوسائل التخاطف الاجتماعي هذا، والتقاطع الاجتماعي أو ما يقال عن التواصل الاجتماعي. أصبحت الأمة بصرية تنظر في الشاشة فقط متلقية، وتتلقى الغث والغث والغث وشيء من السمين، لكن للأسف الشديد أغلب في الأغلب في الغالب الغث. فأنا من الواجب ألا أعطل لساني عن ذكر الله وعيني من التفكر. أنا تقريبا أكاد أقول أن مش ممكن يكون ولد من أولادنا من سنتين ثلاثة نظر إلى السماء وتفكر في النجوم والكواكب التي خلقها الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني سبحان الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الوقفة غير موجودة عند أبنائنا وبناتنا. ليه؟ اختطفتهم الشاشة، خططت أبصارهم سبحان الله، فبالتالي تعطل اللسان عن الذكر. كثرة البيوت في الجنة بكثرة الذكر، وإذا توقف الإنسان عن الذكر ربما تتوقف الملائكة عن بناء بيوت لك في الجنة. نسأل الله أن يبني لنا ولكم غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، إن ربي على ما شاء قدير. السلام عليكم ورحمة الله.